نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد بعد ذلك بدأ المؤلف الشيخ عبد الرحيم الطحان محمود طحان عندما قال عبد الرحيم أخوه عبد الرحيم فأنا اختلط عليه أحيانا. الشيخ محمود الدكتور محمود الطحان حفظ الله تبارك وتعالى بعد ذلك طرق الحديث الحسن. بعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح تكلم عن الحديث الحسن وذكر تعريف الحديث الحسن فقال من حيث اللغة هو من الحسن والجمال، أما الاصطلاح وهو مرادنا فذكر مجموعة من التعاريف. أولا الحسن يمكن تقسيمه إلى قسمين، إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وكلامه الآن الحسن لذاته وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الحسن لغيره. قال في تعريفه نقل قول الخطابي في تعريف الحديث الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا التعريف الذي قال الخطابي. بعض أهل العلم يعني استدرك عليه، وعلى كل حال من الآن أعطيكم إياها نقدا كما يقال، يعني من المسائل التي لم يتفق عليها أهل العلم في تعريف الحديث الحسن. كلام كثير لأهل العلم في تعريف الحديث الحسن لكن لم يتفقوا على يعني رأي واحد في تعريف الحديث الحسن. تقريبا ما من تعريف يذكر إلا وتجد من ينتقد هذا التعريف، يعني سواء قل الانتقاد أو كثر. فالخطابي رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر الحديث الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا تعريف للخطابي. البعض عاب هذا التعريف يقول حتى الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله، بل حتى الضعيف يقال عرف مخرجه واشتهر، أن الشهرة ليست مرتبطة بالثقة ولا لا عدل، ممكن إنسان يكون مشهورا ويكون مجرما ولا ما يصير؟ يصير نعم، قد يكون مشهورا ويكون مجرما، يعني ليس بالضرورة، يعني هناك المشاهير من الثقات هناك المشاهير من الكذابين، وذاك يقول يقال أوثق الناس ويقال أكذب الناس، ويقال إليه المنتهى في الصدق وإليه المنتهى في الكذب. فقضية الشهرة لا يلزم منها الصحة، فلذلك بعض أهل العلم لم يقبل هذا التعريف من الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الترمذي الحسن عنده في كتابه حيث أكثر من ذكر الحديث الحسن في كتابه قال هو ما لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، هذا يطلق عليه الترمذي حديث حسن، ألا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، ومن باب أولى لا يكون كذابا، يعني لا يكون الضعف شديدا في الراوي. قال ولا يكون الحديث شاذا طيب ويروى من غير وجه، فهذا يسميه الترمذي حسنا. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الحسن هو ما فيه ضعف محتمل، يعني فيه ضعف ولكن مشاه أهل العلم قبلوه، فهو ليس كالصحيح الذي هو ليس فيه ضعف، لا هذا فيه ضعف ولكن الضعف يسير، ولكن مشاه أهل العلم وقبله أهل العلم، هذا ما عرف به ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن حجر في تعريف الحسن ربط تعريف الحسن بالصحيح فقال الصحيح هو ما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شذ، هذا ذكرناه في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتام غير شذوذ ولا علة، أو متصل سنده بنقل عدل الضبط أو تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قال ابن حجر فإن خف الضبط فهو الحسن، فإن خف الضبط فهو الحسن، فربط تعريف الحسن بتعريف الصحيح. فكأنه يقول كما قال المؤلف هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، خف ضبطه عن مثل لا متهم غير شذوذ ولا علة. طبعا عن مثل لا متهم ما فيها داعي، لأننا قلنا إيش اتصل سنده، إذا عن مثل لا متهم فيها ما لها معنى، قال من غير شذوذ ولا علة. أيضا هذا التعريف أيضا انتقد من حيث أنه يقول الذي خف ضبطه، هل كل الثقات الذين في السند خف ضبطهم ولا واحد منهم أو اثنان، وما مستوى خفة الضبط هنا؟ فما من تعريف حقيقة عرف به الحديث الحسن إلا وانتقد هذا التعريف. يعني كذلك قول ابن الجوزي ما فيه ضعف محتمل، يقول لم تحدد هنا إيش مقدار هذا الضعف الذي يحتمل، فكيف يحكم على الحديث بأنه حسن؟ على كل حال يعني تعريف الحسن تقريبا يعني هذا الذي قاله الحافظ الحجر هو الذي استقر عليه الأمر الآن. يعني الأكثر الآن عندما يعرفون الحديث الحسن يذكرون تعريف الصحيح ثم يقول فإن خف ضبط بعض رواته فهو الحسن، فإن خف ضبط بعض رواته فهو الحسن. من خلال هذا يتبين لك أن الحديث الحسن والحديث الصحيح تعريفهما واحد. يعني لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح قلنا كم يتضمن؟ خمسة أمور: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. قال لك الحسن زين ما اتصل سنده بنقل العدل من غير شذوذ ولا علة، يوافقونه في كم؟ في أربعة أمور. يختلف معه في ماذا؟ في الضبط فقط، في الضبط فقط يختلف عنه. هناك تام الضبط، هنا إيش؟ خف الضبط فقط، وإنما يتفق معه في أربعة شروط: يتفق معه في اتصال الإسناد، يتفق معه في العدالة، يتفق معه في عدم الشذوذ، يتفق معه في عدم العلة. وإنما يختلف الصحيح عن الحسن في أن الصحيح راويه تام الضبط، بينما الحسن راويه إيش؟ خف ضبطه، خف ضبطه. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعرف الحديث الحسن ابتدأ بتعريف الحديث الصحيح ثم قال إيش؟ فإن خف ضبط بعض رواته فهو الحسن. على هذا التعريف يعني الأقرب من حيث يعني أنه شامل تقريبا أو جامع مانع بالنسبة لتعريف الحديث الحسن. طيب حكم الحديث الحسن، حكم الحديث الحسن هو كالصحيح في الاحتجاج به. لأن ما معنى حديث حسن في النهاية؟ هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت؟ هذه القضية، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ثابت؟ فإن ثبت عن النبي فيحتج به، يعني يدخل في المقبول. في النهاية الحديث الحسن يدخل في المقبول، وقولنا مقبول أي يحتج به، مقبول يعني يحتج به. عندنا صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره، كلها مقبولة يحتج بها. إذا الحديث الحسن يحتج به أي مقبول، يستدل به ويستند إليه ويعتمد عليه. قال المؤلف هنا لما تكلم عن الحديث الحسن قال هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء، يعني في الاستدلال في المسائل الفقهية تستدل به، وأيضا المسائل العقدية. ترى على فكرة العقيدة والفقه سواء، ترى دين، كله دين، لا فرق بين العقيدة والفقه. قال وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شد من المتقدمين المتشددين. قال وقد أدرجه بعض المتساهلين في النوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح أولا. طيب يعني قضية أنه قوله أدرجه يعني بعض المتساهلين إلا من شذ، زي بعض المتساهلين عفوا يعني قد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح، زين لا هو صحيح، قلنا الحسن من أنواع الصحيح، الحسن من أنواع الصحيح ويحتج به طيب ومقبول عند أهل العلم، لذلك يصح أن جميع الفقهاء والمحدثين احتجوا به وقبلوه إلا من شذ منه كما قال في بداية كلامه. نعم، قال مثاله حديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ذكر هذا الحديث ثم قال هذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، ثم قال وكان هذا الحديث حسنا لماذا؟ قال لأن رجال إسناده الأربع ثقات إلا جعفر ابن سليمان الضبعي فإنه صدوق، لذلك نزل الحديث عن مرتبة صحيح مرتبة حسن، يعني حقيقة لو أتى بمثال آخر غير هذا أحسن، لأن هذا الحديث الجنة تحت ظلال السيوف الصحيحين، لكن ليس من رواية سليمان الضبعي، فالحديث مخرج في الصحيحين، والأولى أن كان يأتي بمثال آخر من الحد التي خارج الصحيحين ويقال إنه حديث حسن، وإنه في الصحيحين في أعلى مراتب الصحيح وليس من رواية سليمان الضبعي، لأن سليمان فعلا الضبعي يعني كان فيه يعني ضعف يعني من حيث الحفظ، من حيث الحفظ من حيث البدعة، لكن على كل حال الحديث أصله في الصحيح موجود في الصحيحين. نعم، ولكن ليس أبواب الجنة، ولكن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، مراتب الحديث الحسن، قال عن مراتب الحديث الحسن قال جعلها الذهبي مرتبتين، ما يقال عنه أحيانا إنه صحيح وما اختلف في تحسينه وتضعيفه، يعني حتى الحديث الحسن كما قلنا في الصحيح مراتب الصحيح في أعلى درجات الصحة، في وسط في دون، لكنه صحيح، الحسن كذلك ما هو في أعلى مراتب الحسن فهو هو دون، كيف نعرف هذا؟ قال الذهبي هناك أحاديث مقبولة عند أهل العلم وإن كان يعني الراوي حسن الحديث يعني ليس ثقة ثبتا، يعني حفظه وسط فيكون حسن، وتقريبا يتسالم أهل العلم على قبول حديثه، بينما تجد بعض الحديث يختلف في أعضائه، بعضهم يقول غير مقبول مقبول، يترددون في قبوله، طيب يترددون في قبوله، فهذا الذي يترددون في قبوله يكون أقل منزلة من الذي يقبلونه مباشرة، الحديث الذي يختلف أهل العلم في قبوله وعدم قبوله ليس كالحديث الذي يتفقون على قبوله تقريبا، ولكنهم ينزلونه عن منزلة الصحيح، ينزلون منزلة الصحيح لكنه مقبول عندهم بشكل عام، يعني مثال لما تأتي لحديث يختلف في أهل العلم، مثلا حديث الأذنان من الرأس، مثلا حيث الأذنان من الرأس تقريبا بعض أهل العلم ضعفه بعض أهل العلم قبله، حديث مثلا تخليل اللحية لما خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، حديث عثمان وحديث أنس مثلا، هنا بعض أهل العلم مثلا اختلف في قبوله، فيقول هذا إيش من الحسن الدون الذي بعض أهل العلم حسنه وبعض أهل العلم لم يحسنه، اختلف في تحسين هذا الحديث اختلافهم في رواته، إذن الحديث الحسن يمكن أن يجعل له مرتبتين، مرتبة أعلى ومرتبة دون، لكن في النهاية الحديث الحسن مقبول ما عدا المختلف فيه هذا الذي قلنا بعض أهل العلم قد لا يقبله لشكه في حفظ راوي، وهذه هي أكبر إشكالية لأهل العلم هنا، وبعض الناس يقول لماذا أهل العلم يختلفون، هي قضية حرص على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله، بعض أهل العلم يتشكك يقول هذا الراوي أنا أشك في حفظه، هو ليس القضية الشك في ثقته، غالبا الشك في حفظه، وهذا الراوي قد يخطئ، وهي نسبة الخطأ الناس يتفوتون فيها، بعض الناس ما شاء الله يعني حتى نحن في حديثنا، نحن الآن لما نتكلم لما يأتيك شخص ويأتيك بخبر مثلا تقول ما شاء الله فلان، لا من الذي قال فلان، خلاص اعتمد. كيف اعتمد؟ فلان ما شاء الله حفظه جيد. قال لي فلان فلان بس هو قال، ما قال واحد ثاني. ليش لماذا تسأل؟ معناها ليش؟ أحيانا يخطئ، أحيانا كثيرة خلنا نقول يخطئ، فتتريث في قبول. لكن تجد الناس يختلفون، هذا يقول لا والله فلان قال لا أنا أقبل كلامه، هذا يقول لا والله أنا ما أقبل كلامه. لماذا؟ لأنه ورد عنه أنه أخطأ كم مرة. فهنا يقع الخلاف بين أهل العلم. ولذلك قال الإمام الذهبي حيرني الحسن. لماذا؟ لأن تبقى القضية تفاوت. ولذلك الأصل في الحديث الحسن أنه ينظر على كل حديث على حدة، ينظر يعني مرة يقبل الحديث مرة ما يقبل حديثه. حتى يعني مثلا محمد بن إسحاق مثلا صاحب السيرة، طيب محمد بن عبد الله بن عقيل مثلا، مثلا ابن لهيعة، مثلا حجاج بن أرطأة، مثلا ليث بن أبي سليم، مثلا زياد بن أبي زياد، مثلا عندكم لا إله إلا الله عبد الله العمري. هؤلاء يعني بعض أهل العلم يقبل حديثهم، بعض أهل العلم لا يقبل حديثهم. لماذا؟ لأن عندهم أخطاء، عندهم أخطاء. فالبعض يقول أنا يعني أمشي حديثهم، بعض أهل العلم يقول لا أنا لا أمشي حديثهم، بعض أهل العلم يقول هذا الحديث أمشيه له. لماذا هذا الحديث أمشيه له؟ قال لأنه يعني يوافق قواعد الدين، يوافق قول الله تبارك وتعالى كذا، أو يوافق حديثا آخر شبيها بمعناه مثلا، أو هنا الذي حدث عنه ثقة ثبت يعني دقيق في روايته، أو روى عنه فلان ابنه أو شيء. كالسؤال الذي أتاني مثلا هنا، ما معنى الاختلاط مثلا؟ الاختلاط هو أن الإنسان عندما يكبر يبدأ يضيع، إذا كبر الإنسان يبدأ ينسى. يعني الآن يقول والله هذا يحدثك بقصة حدثك بها قبل، لكن هنا الآن يسقط بعض الأسماء أو يسقط بعض الأحداث أو يزيد بعض الأحداث وانت سامعها من قبل، تقول تطلع منه تقول والله حدثني قبل 7 سنين عن هذه القصة، لكن في أشياء كثيرة قالها ما كان قايلها قبل، أو في أشياء كثيرة كان قايلها قبل الحين يقول ما قلتها. اختلط، يقول اختلط. وهذا طبيعي في الإنسان، إذا كبر يضعف فيه ماذا؟ كل شيء. النظر يضعف. أنا الحين قمت ألبس نظارة حق القراءة، إيش معناها؟ ضعف نظري. طيب شوف يحتاج عصا، معناها ايش؟ ضعفت قدماه. حتى الذاكرة ايضا ايش؟ تضعف، ذاكرة تضعف ايضا، يضعف السمع، تحط له سماعة زين او يقولك عيد لي الكلام 2-3. انا قبل 17 سنة حتىك ما قلت لي عيد الكلام، وين قبل 17 سنة؟ الان تغيرت الامور، الان ضعف سمعي، ضعف البصر. طيب فهذا طبيعي في الانسان. فالمختلط هو الذي ايش؟ يضعف حفظه. أحيانا يضعف الحفظ بسبب كبر السن وهذا هو الطبيعي، وحين يضعف الحفظ ترى لحادثة معينة مثل مات أبوه أو ماتت أمه أو ماتت زوجته أو مات ولده، من ذاك اليوم هو فلان إيش؟ مو فلان، تغير علينا، بدأ يضيع، بدأ يسرح، بدأ يقض خيط وخيط. فتحدد إيش؟ حادثة معينة وقعت له، منذ تلك الحادثة فلان تغير علينا. واضح؟ فهذا يسمون الاختلاط، اختلاط. لكن متى اختلط؟ هذا الناس يتفوتون، وغالب الناس لا يختلطون إلا إذا إيش؟ كبروا. إذا كبر يختلط، لكن بعض الناس ممكن يختلط قبل الكبر لأسباب أخرى. على كل حال، إذن الحسن كما قلنا على مرتبتين، من هو حسن يعني في أعلى المراتب، من هو حسن دون ذلك. ما معنى قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد؟ يعني قد تجد أحيانا بعض أهل العلم يقول هذا حديث صحيح، وتجد بعضهم يقول هذا حديث صحيح الإسناد. طيب لماذا لا تقول صحيح؟ لماذا تقول صحيح الإسناد؟ ما الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد، أو حسن وحسن الإسناد؟ وهل بينهما فرق؟ نعم هناك فرق بين صحيح وصحيح الإسناد، وبين حسن وحسن الإسناد. ما هو الفرق؟ الآن إذا قال لك، عفوا قبلها، الآن ما هي شروط صحيح حديث صحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط بس، إذا 5 شروط. عندما يقول لك صحيح الإسناد يضمن لك 3 شروط. عندما يقول هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد يضمن لك 3 شروط: اتصل سنده بنقل العدل، تم الضبط. هذا بالنسبة للصحيح نقل العدل خف ضبطه بالنسبة للحديث الحسن. فإذا قال لك الصحيح الإسناد كأنه يقول لك أضمن لك ثلاثة، وهي ماذا؟ اتصال الإسناد، العدل، الضبط أو العدالة والضبط، لكن لا أضمن لك عدم الشذ ولا أضمن لك عدم العلة. فإذا قال لك حديث صحيح فيضمن لك خمسة شروط، الثلاثة الأولى، ويضمن لك إيش؟ عدم الشذ وعدم العلة. فإذا قال لك، إذا قرأت في كتاب قال لك وهذا حديث صحيح الإسناد، يقول معناها إيش؟ ضمن لي ثلاثة شروط ولم يضمن لي شرطين. كان يقول لك ابحث في المتن في شذوذ ولا لا، في علة ولا لا. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، وذلك دائما أهل العلم ينصحون طلبة العلم إذا صاروا يبحثون في الحديث، يقول لا تحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف، احكم على الإسناد، احكم على الإسناد ولا تحكم على الحديث. يقول كيف يعني؟ مثلا وجدت إسناد عند ابن ماجه وعند الترمذي وعند عبد الرزاق أو البيهقي أو اللي يكون، زين، بحثت هذا الإسناد قرأته، والله فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، ما شاء الله كلهم ثقات، حفظ ما شاء الله، عدل ضابط، انتهينا منها. إذا اتصل الإسناد، فلان لقي فلان، فلان لقي فلان، فلان لقي فلان، فلان لقي، اتصل إسناده، إذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط. طيب بقي الشذ والعلة. الشذ والعلة لا يمكن يحكم بها إلا بتتبع الطرق، جمع الطرق الحديث، لابد أن تجمع طرق الحديث حتى يتبين لك فيه شذوذ ولا ما فيه شذوذ، هل خالفه غيره أو لم يخالفه غيره. تحتاج الآن أن تجمع طرق الحديث عند أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند ابن عساكر وعند الدارقطني وعند ابن الحاكم وعند البخاري وعند مسلم وعند، شوف من الذي أخرجه. أحيانا تجد الحديث الواحد أخرجه 20 من المصنفين، فتجمع طرق هذا الحديث من كل مكان، عند الطبراني وغيره، تجمعها كلها وتنظر فيها، تبدأ تدرس الإسناد دراسة تامة بعد أن جمعت جميع طرقه، ثم تخرج بنتيجة ما في شذوذ ما في علة، هنا لك الحق أن تقول إيش؟ حديث صحيح. أما أن تنظر إلى إسناد واحد تقول حديث صحيح، ليس لك الحق، وإنما تقول صحيح الإسناد، احكم على الإسناد حتى ضعيف، نفس الشيء، عندما تقول ضعيف لا تقول ضعيفا، وإنما تقول ضعيف الإسناد. لماذا؟ لقد تكون له طرق أخرى صحيحة ولا لا؟ هل يشترط أن هذا الحديث لا يروي إلا الثقات؟ ممكن يرويه الضعفاء. فهذا الحديث مثلا رواه الإمام مالك ورواه ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم فيه ضعف في حفظه، ومالك ثقة ثبت. فعندما تنظر الإسناد ليث فقط تحكم عليه، تقول هذا حديث ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم، وحديث وإن كان قاضيا عالما لكنه حفظه سيء مثلا، تقول وهذا الحديث ضعيف. يقول ما حديث ضعيف، الحديث موجود صحيح، مثل الحديث ذكرناه الآن، الجنة تحت ظلال السيوف، صح ولا لا؟ الجنة تحت ظلال السيوف، قلنا لا يصح، هذا الحديث صحيحين. فتحكم على إسناد الترمذي ولا تحكم على متن الحديث، لأن متن الحديث موجود في الصحيحين. وكذلك هنا مثلا، فتقول حديث ليس ضعيف ولكن حديث مالك صحيح، معنى المتن إيش؟ واحد، المتن واحد. فإذا لا يصلح لك أن تقول هذا حديث ضعيف، وإنما تقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف، لكن المتن نفسه صحيح، موجود عند البخاري من رواية مالك، فكيف تضعف الحديث أنت؟ ليس ضعفت الحديث. والمخرج من هذا أن تحكم على الإسناد ولا تحكم على المتن، فتقول هذا إسناد ضعيف أو هذا إسناد صحيح. لكن إذا كنت من أهل العلم وطلبة العلم في الحديث ومتمكن وجمعت طرق الحديث ودرستها دراسة تامة، بعد ذلك لك الحق أن تقول حديث صحيح أو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنك درسته من كل جوانبه، وأمنت الشذوذ وأمنت العلة، أو أثبتت الشذوذ وأثبتت العلة، عند ذلك لك الحق أن تقول حديث صحيح أو حديث ضعيف. قبل هذا ليس لك الحق إلا أن تقول إسناد صحيح وإسناد ضعيف. وضحت إن شاء الله تعالى. إذن فرق بين عندما تقرأ لأهل العلم عندما يقول وهذا إسناد صحيح، فرق بينه وبين لم يقول لك هذا حديث صحيح، فكأنه يقول لك إذا قال هذا إسناد صحيح كأنه يقول لك ضمنت لك ثلاثة ولم أضمن لك اثنين، كن منتبها. وإذا قال لك حديث صحيح كأنه يقول لك ضمنت لك الخمسة كلها. لكن أيضا يقول أهل العلم زين، إذا جاءك إمام حافظ مثل العراقي مثلا أو السخاوي أو ابن حجر أو الذهبي أو ابن كثير أو ابن تيمية أو أحمد أو غيرهم، من العلماء الكبار في الحديث وقال لك هذا حديث صحيح الإسناد، غالبا أيضا صحيح المتن. لماذا؟ لأنه لو كان فيه شذوذ أو علة كان إيش؟ ينبه عليه. فكونه سكت فلو تساهل في الكلمة قال صحيح الإسناد أو صحيح ما فرقت عنده، لأن هذا التفريق ترى عند المتأخرين، صحيح الإسناد وضعيف الإسناد أو حديث صحيح وحديث ضعيف. بالنسبة للمتقدمين قد يقول صحيح الإسناد ويقصد إيش؟ الإسناد والمتن، واضح؟ وقد يقول ضعيف الإسناد ويقصد إيش؟ الإسناد والمتن. إذن في هذه المسألة إذا جاءك إمام حافظ، إمام حافظ معتمد كما قلنا العراقي أحمد ترمذي مثلا السخاوي يعني عالم من علماء الحديث وقال لك هذا حديث صحيح الإسناد، فالمقصود الإسناد والمتن، مقصود الإسناد. لكن أنت إذا لم تبحث في هذا الحديث أو لم تكن من أهل هذه الصنعة فجزاك الله خير، قف عند قولك إيش؟ صحيح الإسناد ضعيف الإسناد، لا تتجاوز وتقول حديث صحيح وحديث إلا بعد أن تجمع طرق الحديث وتدرسها وأنت من أهل هذا الفن، ثم عليك لك الحق أن تقول حديث صحيح وحديث. مع هذا كله والأفضل والأولى والأحرى أن تستشير أهل العلم، يعني بعد أن تكمل الدراسة تذهب لبعض من تثق به من أهل العلم من المتخصصين بهذا العلم، تعرض عليه تقول ما رأيك أنا بحثت في هذا الحديث ودرسته دراسة تامة، يفيدك، يقول لك نعم، لكن هل بحثت في هذا الحديث عند أحمد؟ ترى هذا الحديث موجود عند أحمد بإسناد يعني يشكل عليك، يمكن قد يضعف هذا الإسناد لأنه فيه علة، بيّن أحمد أن فيه علة مثلا، أو لو رجعت له عند الدارقطني أو لو رجعت له كذا، أو يقول لك صح أنا موافق كلامك صحيح 100%، تم، واضح؟ فإذا أيضا استشارة أهل العلم في هذه المسألة مسألة مهمة. طيب إذا عرفنا الفرق بين قول حديث صحيح أو إسناد صحيح وكذلك حديث ضعيف أو إسناد ضعيف، قول الترمذي حسن صحيح، المتنبي قال عن شعره الذي يعني فائق، شعره فائق طبعا متميز جدا، وبعض المرات يقصد أشياء لا ينتبه لها الناس في شعره، فيقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. يقول أنا أسرد الأبيات زين وأنام والناس يختصمون في معاني هذه الأبيات، و كل له قوله كل له رأيه. الترمذي رحمه الله تعالى ألقى كلمة في جامعه وهي حسن صحيح، وأكثر من استخدامها، واختلف الناس بعد الترمذي في مراده من هذه الكلمة. ماذا يريد الترمذي من قوله حسن؟ ألفت مجلدات كتب في معنى قول الترمذي حسن صحيح، وليته رحمه الله تبارك وتعالى يعني بين مراده، يعني قال إذا قلت حسن صحيح فأريد كذا وكذا وكذا وانتهى الأمر، لكنه لم يبين أنام من أجفوني عن شواردها، لم يبينها، لم يبين مراده من هذه الكلمة، ثم اختصم الخلق جراها وكلمات كثيرة لأهل العلم، بل إن البعض ألف رسائل في معنى مراد في مراد الترمذي حسن صحيح رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا أول إشكالية، كيف حسن وصحيح في الوقت ذاته؟ كيف الترمذي استطاع أن يجمع بين هاتين الكلمتين حسن صحيح؟ يا حسن يا صحيح، أما حسن صحيح فكيف يكون ذلك؟ قال بعض أهل العلم قال مراده حسن بإسناد صحيح بإسناد، يعني الحديث كله أكثر من إسناد، إن نظرت إلى هذا الإسناد فهو صحيح وإن نظرت إلى هذا الإسناد فهو حسن، لكن لو جمعت الإسنادين فهو حديث صحيح، ما عندنا مشكلة. طيب لماذا قلت حسن صحيح؟ أنا أريد حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد، واضح؟ طيب هذا معنى. وقال بعضهم لا، هو يريد شيئا آخر، ماذا يريد؟ قال صحيح عند قوم حسن عند قوم، فيكون الراوي مختلف فيه، بعضهم يرى أن هذا الراوي ثقة، بعضهم يرى أن هذا يعني أقل درجة من الثقة، مقبول حديثه لكن أقل من الثقة. فهو يقول صحيح عند قوم الذين يقبلون هذا الراوي على الإطلاق، حسن عند قوم الذين يشكون في هذا الراوي. فإذاك الترمذي ريح الناس وقال إيش؟ حسن صحيح، يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين. وقال أهل العلم هذا القول مردود عليهما، لأنه أحيانا يقول حسن صحيح إسناد واحد للحديث، ما لا أكثر من إسناد، حيث هو إسناد واحد ويقول إيش حسن صحيح، فكيف يستقيم بعد ذلك أن يقال حسن بإسناد صحيح بإسناد، هو أصلا ما لا إسناد واحد. أحيانا يقول هذه الكلمة الترمذي حسن صحيح لحديث ليس له إلا إسناد واحد، فكيف يستقيم أنه يريد حسن بإسناد صحيح بإسناد، هو أصلا ما لا إلا إسناد واحد، يا حسن يا صحيح، ما يستقيم أن يكون يعني له إسناد وهو له إسناد واحد. وكذلك إذا قال يعني حسن عند قوم صحيح عند قوم، يقول طيب هل شفته بالترمذي يقول حسن ضعيف أو صحيح ضعيف، لأن أيضا هناك أحاديث صحيحة عند قوم ضعيفة عند آخرين، أو حسنة عند قوم ضعيفة عند آخرين، فما وجدنا في الترمذي كله أنه قال إيش صحيح ضعيف مثلا أو حسن ضعيف، ما لا يوجد عند الترمذي صحيح ضعيف، ويقول وأيضا مراده صحيح عند قوم ضعيف عند آخرين، ولكن يقول حسن صحيح. وهجن الترمذي ها رحمه الله تعالى. ومن الأجوبة التي قيلت في كلام الترمذي، قال الترمذي نفسه متردد في هذا الحكم، في الحكم على الحديث، فكان يقول حسن أو صحيح. قال طيب لماذا لم يقل حسن أو صحيح، لماذا قال حسن صحيح؟ قالوا حذف أو مراده حسن أو صحيح، يعني الحديث يتجاذبه الأمران. ولكن هذا قاله أيضا في أحاديث متفق عليها، حديث متفق عليها وتقريبا مسلم عند أهل العلم أنها صحيحة، ويقول عنها إيش حسن صحيح رحمه الله تعالى. وقيل عندما يقول الترمذي حسن صحيح يريد حسن المعنى صحيح المبنى، حسن المعنى صحيح المبنى، يعني يقول حسن أنا أتكلم عن معناه، صحيح أتكلم عن مبناه اللي هو الإسناد، فكان يقول صحيح الإسناد حسن المعنى، صحيح الإسناد حسن المعنى. وهذا الأخير هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى، عندما يقول حسن صحيح يريد بحسن حسن المعنى، ويريد بالصحيح صحة المبنى، يعني حديث صحيح من حيث القواعد اللي هي ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثل المتابع غير شذ ولا علة، هذا قال صحيح. لكن أنا عندما أقول حسن يعني كلام حسن، كلام جميل، حسن المعنى، حسن المعنى يريد حسن المعنى. ولذلك أحيانا تجد بعض أهل العلم كخاصة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إيش، وهذا حديث حسن ليس إسناده بمتصل، هذا حديث حسن ليس إسناده بمتصل، يريد حسن إيش، كلام جميل، كلام جيد، كلام يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسناد لا ما يتصل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهلة يقول كل كلام جميل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غلط. يعني مثل كتاب نهج البلاغة مثلا، نهج البلاغة عبارة عن ماذا، أي كلام للنبي، لنبي الله داود، لشاعر، نسبوه لعلي، كل كلام جميل نسبوه إلى علي، ليس بصحيح. علي إمام وعالم وحكيم وبليغ، كل وشاعر، كل ما تقوله فيه فيه، لكن ليس معنى هذا أن كل كلام جميل نسبه له، وإنما ينسب له ما قاله. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس أن كل كلام جميل يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك عندكم كتاب السخاوي، طيب مقاصد الحسنة، حديث جميلة جدا تنسب إلى النبي، يقول هذا ليس من كلام النبي. يعني مثل الآن منتشر عند الناس مثلا المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، كلام جميل، فيأتي عالم يقول حديث حسن زين ولكنه ليس له إسناد، يقول حسن وليس له إسناد، حسن يعني معناه جميل، لأن هذا كلام جيد، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، كلام جميل جدا، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيك أحدهم ويقول حسن، حديث حسن ليس له إسناد صحيح. فيقصد حسن إيش؟ المعنى، حسن المعنى. وابن عبد البر يقول أحيانا يقول حديث حسن وإسناده ليس بجيد، حديث حسن وإسناده ليس بجيد. إذن يكون ما مراد الترمذي رحمه الله تعالى حسن المعنى، يريد حسن المعنى أي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لك صحيح أي صحيح الإسناد. وهذا قول لبعض أهل العلم. على كل حال كما قلت وهجن الترمذي رحمه الله تعالى، ألقى هذه الكلمة حسن صحيح ثم قال اختصموا، وش يقولون السوريون؟ اصطفلوا، ها اصطفلوا، ما معناها؟ ها لا تقال لهذه، تقال للذم، افعل ما بدا لك. اي نعم، لكن ليس يعني فيها ذم، فيها نوع من الذم، افعل ما بدا لك، اذا نحذفها. طيب، اذا المهم ان الامام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى القى هذه الحسن صحيح ولم يخبر عن مراده رحمه الله تعالى. على كل حال لو أخذت بقول من قال من أهل العلم حسن عند قوم صحيح عند آخرين، أو حسن بإسناد صحيح بإسناد، أو حسن أو صحيح، أو حسن المعنى صحيح المبنى، كل قول من هذه الأقوال قال به بعض أهل العلم، فأي أحد منكم يعني تبنى أحد هذه الأقوال ترى له ذلك، أنه له إمام سبقه بهذا القول. فأي الأقوال أخذت فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ثم تكلم المؤلف حفظه الله تعالى عن طريقة البغوي في كتابه أحاديث المصابيح. قال درج الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدها بقوله صحيح. فإذا جاء الحديث في الصحيحين يعني متفق عليه أو عند البخاري أو عند مسلم فيقول صحيح، والأحاديث التي في السنن الأربعة يقول حسن ولا يقول صحيح ولا يقول صحيح. هذا في كتاب المصابيح للبغوي رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب مصابيح السنة 15 مجلد. طيب، قال وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام طيب لدى المحدثين، لأن في السنة الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. يقول يعني افرض منكر، شلون تقول عنه ضعيف؟ شلون تقول عنه حسن يعني؟ طيب ممكن صحيح، كيف تقول عنه حسن؟ يعني الآن أحاديث السنن ماشي، أحاديث الصحيحين قلنا كلها صحيحة ما في مشكلة عندنا، لكن الإشكالية في أحاديث السنن. يقول الشيخ الطحان يقول أحاديث السنن الآن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها المنكر، بل فيها الموضوع كما عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. طيب طيب، كيف كل حديث في السنن تقول عنه حسن؟ افرض صحيح لاني اعلى من الحسن، افرض ضعيف وهو دون الحسن، افرض منكر وهو دون الدون. فعلى اي اساس ينكر على البغوي ان كيف يقول مثل هذا الكلام؟ يقول لي أن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. وقال ولذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص به في هذا الكتاب عند قوله صحيح أو حسن. وهذا ضروري جدا حقيقة، وهذا ليس بالبغوي فقط، بكل الكتب. أي كتاب تقرأه اقرأ مقدمته، اقرأ طريقة المؤلف، ماذا قصد المؤلف بهذه الكلمات، ماذا. ولذلك قال لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه قد يصطلح على شيء أنت لا ينسجم معك، لكن هذا اصطلاحه أنت لا تلزمه أن يصطلح بما تشاء أنت، ولكن هذا اصطلاحه الذي اصطلح عليه. ولكن هنا المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى فاته أن ينبه إلى أمر، ألا وهو أن البغوي رحمه الله تعالى قال في المقدمة أيضا وما كان فيها أي في الكتب من ضعيف أو غريب أشرت إليه وعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. إذن هذا لا يستقيم مع كلام المؤلف، واضح؟ لأن البغوي رحمه الله تعالى قال أبد، إذا في ضعيف أنا أنبه عليه، وإذا منكر أو موضوع ما أذكره أصلا. فإذا اعتراضه على البغوي إيش؟ غير صحيح، غير صحيح. ولذلك المؤلف حفظه الله تعالى لما يقول هنا ينبغي على القارئ في كتاب المصنف أن يكون على علم من اصطلاح البغوي، نقول أنت فاتك أيضا ما قاله البغوي في مقدمته. البغوي ما ذكر أنه إذا الضعيف أنبه عليه، وأن المنكر والموضوع أنا لا أذكره أصلا. فاعتراض المؤلف على البغوي ها عليه اعتراض ولا لا نعترض عليه، نقول لا البغوي ماشي صح، أنت اللي ما فهمت مراد البغوي رحمه الله أو ما انتبهت إلى مقدمتي التي أمرتنا بقراءته. لكن يمكن أن يستقيم هذا في قضية واحدة فقط، وهي قضية حسن وصحيح، أن البغوي يذكر عن جميع أحاديث أنه حسن وفيها ما هو صحيح، بل في السنن ما هو أقوى من بعض الأحاديث التي في البخاري أو في مسلم. قد تكون أحاديث في مسند في عفوا سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي طيب أقوى من أحاديث موجودة في البخاري أو في مسلم من حيث قوة الإسناد أقصد. طيب فلو قلنا مثلا لو اعترض معترض هنا على البغوي رحمه الله تعالى وقال مثلا أن البغوي رحمه الله تعالى يعني لو قال يعني ليس فقط حسن فيها الصحيح السنن، لكان هذا القول وجيا. حتى في الصحيحين فيها حديث حسنة، حتى الصحيحين فيها حديث يعتنزع عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن، لكن في الجملة كلها إيش مقبول. ويبقى هذه القضية كما قلنا إيش اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، كانوا يسميها صحيحة أو يسميها حسنة، في النهاية كلها إيش مقبولة، كلها مقبولة التي في الصحيحين أو في السنن طالما أنها اجتمعت فيها الشروط الخمسة: العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذ وعدم العلة. طيب مظنات الحديث الحسن، مظن الحديث الحسن يعني أين نجد الحديث الحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كمن أفردوا الصحيح، يعني هناك الصحيح أفرد، لكن هل هناك كتب حديث الحسن فقط؟ يقول ليس هناك. طيب ولكن من الكتب التي تجد فيها الحديث الحسن قال جامع الترمذي، جامع الترمذي والمشهور بسنة الترمذي، قال فهو أصل في معرفة الحسن يعني الحديث الحسن، ولكن ينبغي التنبيه على النسخ، اختلاف النسخ، لأن فعلا النسخ الترمذي هناك يعني تجد هذا قال هنا حسن، قال هنا حسن صحيح، هنا قال حسن الغريب، هنا قال يعني حسن فقط. ففعلا لابد التنبه من نسخ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سنن أبي داود، سنن أبي داود، وذكر أن أبا داود رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في رسالته إلى مكة أنه يذكر فيه يعني في السنن الصحيح وما يشبهه ويقاربه ما كان فيه وهن شديد بينه. وهذا ليس عليه اعتراضك في تفصيل حقيقة بالنسبة لسنن أبي داود سنن الترمذي. ثم ذكر سنن الدارقطني، وأنا اعترض على سنن الدارقطني حقيقة، وكونه يذكر في مظان الحديث الحسن ليس كذلك. نعم سنن الدارقطني فيها حديث حسن، ولكن بالعكس سنن الدارقطني يعني هي مظان الحديث الضعيف، لأن الدارقطني صنف هذا الكتاب لبيان الحديث الضعيفة. والدارقطني إمام جبل، إمام الدارقطني هو الذي ألف الإلزامات والتتبع الرد على البخاري ومسلم. وكان الذهبي يقول عن الدارقطني هذا إمام الدنيا بالحفظ، يقول ما علم في الدنيا أحفظ من هذا الرجل الدارقطني رحمه الله، فهو إمام في الحديث. طيب ولكنه لما جمع السنن أراد أن يبين علل الحديث، ولذلك أكثر في السنن من الحديث ضعيفة. ولذلك أهل العلم يقول من أراد أن ينظر في الحديث ينظر في سنن الدارقطني، فالدارقطني مفروض أن يوضع كتابه في مظان الحديث الضعيفة التي يستدل بها العلماء، ولا يذكر في مظان الحديث الحسن، لأن الحديث الضعيف في السنن أكثر من الحديث الحسنة في السنن. فالأصل أن سنن الدارقطني تذكر ليست هنا وإنما في مظان الحديث الضعيف، وليس هذا لضعف في الدارقطني انتبهوا، ولكن الدارقطني هو قصد ذلك، قصد أن يذكر الحديث الضعيف، مثل الآن سلسلة الحديث الصحيح سلسلة الحديث الضعيفة، مثلا الألباني ذكر الحديث الضعيف ذكر الحديث الضعيف، نحط الألباني متساهل متشدد ما له شغل، هنا قصد الصحيح وهنا قصد الضعيف، فهذا لا يؤثر على علمي. كذلك الدارقطني إذا ألف كتاب في الضعيف لا يعني هذا أنه إيش أنه هو ضعيف رحمه الله تبارك، بل هو إمام جبل في الحفظ. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى بسط حقيقة، وهي الكلام عن سنن الترمذي وسنن أبي داود، وأيضا يذكر معها الكلام عن سنن النسائي وابن ماجة، ولكن نؤجله إلى الدرس القادم